إن كان دين محمد لم يستقم لم يستقم إلا بقتل يا سيوف خذيني. إن كان دين محمد لم يستقم لم يستقم إلا بقتل يا سيوف خذيني. إن كان دين محمد لم يستقم لم يستقم إلا بقتل يا سيوف خذيني. إن كان دين لم يستقم إلا بقتل يا سيوف خذ. إن كان دينه لم يستقم لم يستقم إلا ما شاء الله ما شاء الله. ما انسى يومي وقف شفت الرسول ينادي ام البيت لوالدي حداري وجد الهادي. هذا النص هاتي. ما انسى يوم اللي وقف شفت الرسول ينادي ام البيت لوالدي حداري وجد الهادي. شيل هاليدك وياي تحلي أفاق النفس عن موضع تشهدي والموت حل لبساحتي لاحي وقرب ميعادي. إن كانت الأجيال للفتى فالسيف أولى أن يحز وتين. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل يا سيوف خذ. إن كان إن صوتك صوتك يا جماعة من الله لم يستقم إلا يا إلى الشاعر الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. ما انسى يوم اللي وقف شفت الرسول ينادي ام البيت لوالدي حداري وجد الهادي. يا الله تحيلي افاق النفس عن موضعك تشهدي والموت حل لبساحتي لاحي وقرب ميعادي. يا لخو طاعت للفتى فالسيف أولى أن يحز وتنهن كان لم يستقم لم يستقم إلا إن كان دينه إن أحلى حسمرة سيل الأجل والموت أصبح حتمي وإن كان دين المصطفى ما يحيى إلا اسمي يا حسين لا حسمرة سيل الأجل والموت أصبح حتمي وإن كان دين المصطفى ما يحيى إلا باسمي هاكي خذ يا رب العرش روحي وحياتي ودمي خل تسجدش يوف العيدة ومحراب يصبح جسمي اني ارى في كربلاء منيتي منيتي يا موت خذ بيدي ولا تبقي كان دينه إن كان دينه محمد لم يستقم إلا بقلبي كافر وحسين أحلى حتمة الأجل والموت أصبح حتمي وإن كان دين المصطفى ما يحيى إلا باسمي هاكي خذ يا رب العرش هاكي خذ يا رب العرش روحي وحياتي ودمي خل تسجدش يوفي العيدة ومحراب يصبح جسمي اني ارى في كربلاء منيتي منيتي يا موت خذ بيدي ولا تبقيني إن كان لم يستقم إلا ما شاء الله الله لك أستسالك إن شاء الله دنيا وآخرة إن كان دينه إن محمد لم يستقم لم يستقم عيشتنا يا ذل لا ويا الضيل هذا العمر محاردة وللتدم عز النفس بذل العمر شفيدة. يا الله عيشتنا ذل لا ويا الظلم هذا العمر ما اريده وليلتزم عز النفس ذل العمر شفيده باكر الاجل يا ليلتجي موقف صمودي تعيده وتقول سبط المصطفى لا الذل ما مت ايده لا ريب اني ذاهب لمحمد لمحمد امضي بلا غسل ولا تكفين ما شاء الله ما شاء الله الا يا ان كان دينه لم يستقم لم يستقم إلا ما شاء الله ماذا أسمع صوتك آه للضريم تاقك تبت للشيفة قد نحري أفدي المبا تقب العمر ودينا عز من عمري وان عندك ابا عبد الله للبارم ساق اكتبت للشيفة تقنا حريت افدي المبا تقب العمر ودينا عز من عمري اكتب مانا هيك ثوريتي بدم الويري ديل يجري وما يهمني لو دين انتصر والخيل تسحق صدري الدين أغلى من حشا شت مهجتي يفدى بكل ثمينة وثمينة إن كانت لم يستقم لم إلا بقتلي يا إن كان إن ما شاء الله ما شاء الله من أجل دي يوم أبدائي هيها تذل أخضع أختار له عيش بشرف لا أنذبح بالمصارع يا الله ما من اجل دي يوم ابدائي هاي هتذل ليه واخذها اختار له عيشة شرف لا انذبح بالمصرى ما يهم لا طاق الارض حتى والداره حتى قطع من بعد ام لاك السماء لمصاب تجري المدمع هذا مكانه زائدين عن الحمى هذه مصارع اخوتي وبنين انت لم يستقم الا يا ما شاء الله ما شاء الله ان كان دين ان انا ظليت وحدي بكربلة وبالعطش قلبي توجر انظر كيفي للعائلة يم الشارع عم وزار ظليت وحدي بكربلة وبالعطش قلبي توجر انظر كيفي للعائلة يم الشارع عم والدر يا ابا الفاضل وقبال عيني من صيرع عالغطرة جسم الاكبر وجسام جسم على الثارة دار الطفو في معصر فبقيت فردا لا معين يرتجى يا ربي انت بقيتي ومعيني انت